علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النعيم الموجود في الجنة لا يوصف، عجيب. وإذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يكلمون الله تعالى ويقولون له: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم: عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لن تحصل على نعمة أجل ولا أعظم ولا أحلى من رضوان الله تعالى. فإذا كنت أنت ممن رضي الله عنه فهنيئا لك، وبارك الله لك في هذه العطية. بقي أن نعرف ماذا يجب علينا أن نفعله الآن بعد هذه النعمة العظيمة. كيف تتعامل مع الله إذا رضي؟ في البداية لو سألنا سائل فقال: كيف أعرف هل الله عز وجل راضي عني أم ليس براض عني؟ بعض الناس يربط رضا الله عز وجل بعطاء الدنيا، فإذا رأوا إنسانا أعطي مالا أو منصبا قالوا له: الله يحبك، خلاص أعطاك كذا وكذا. أو إذا رأوا إنسانا مثلا نجا من مصيبة قالوا: فلان نجا بأعجوبة، ربنا يحبه. ما دخل الدنيا بمحبة الله ورضاه؟ لو كانت الدنيا هي علامة الرضا لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينام على الحصير ويرقع ثوبه بنفسه، وتمر عليه 3 أشهر غالب طعامه فيها التمر والماء. إذن ما هي علامة رضا الله؟ إذا رأيت الله تعالى يسهل لك فعل العبادات وترك المحرمات وأنك تزيد في إيمانك وقربك من الله تعالى، فهذا دليل على تزايد رضا الله عنك. فالمسألة سهلة بسيطة، إذا كنت على طاعة فهو راض عنك، ولماذا يغضب عليك؟ لكن بشرط أن يكون ذلك مع رجاء وحسن ظن بالله عز وجل بدون اغترار. كيف بدون اغترار؟ بعض الناس إذا أحس بفضل الله ومنته عليه بالطاعة والهداية بدأ يغتر ويأمن وكأنه قد أعطي خطابا من السماء بأنه من أهل الجنة، فيعتبر نفسه من خواص المسلمين وليس من العوام، ويرى نفسه فضلا وصلاحا، ولعله لا يتكلم بذلك لكنه يحس به. هذا كله من العجب والغرور بالله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إذا ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تنسب الفضل لله وحده، فهو الذي له المنة أن وفقك للعمل الذي هو يرضيه سبحانه. إذن رضا الله هو منة من الله علينا وليس جهدا منا. الله تعالى هو الذي أعطانا هذا الرضا فضلا منه وليس استحقاقا. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا قد يقول قائل: ربما أهتم بمعرفة كيفية التعامل مع الله إذا غضب لأني أخشى عقابه، لكن إذا كان الله قد رضي فلماذا أعرف كيف أتعامل مع الله إذا رضي؟ ما الذي سأحتاجه الآن؟ لن أحتاج شيئا، خلاص الله راضي عني. لا، أنت الآن تحتاج أن تكون أكثر دقة في التعامل مع الله أكثر من ذي قبل، لأن الوصول إلى الرضا شيء والمحافظة عليه شيء آخر. الوصول إلى رضا الله عز وجل سهل، ربنا سبحانه يرضى بسرعة لأنه كريم ورحيم، ولكن الثبات على رضا الله عز وجل هو صعب. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سأضرب لك مثالا. شخص لا يعرف الوزير ولم يدخل مكتبه قط، فحصلت له ترقية وعينوه مديرا لمكتب الوزير. لا شك أنه الآن يريد أن يتعلم ما الذي يحبه الوزير وما الذي لا يحبه، وما هي أوقاته المناسبة إذا أردت أن أدخل عليه، وما هي أوقاته غير المناسبة. فإن قال له قال: انتظر انتظر، أنت لم تكن تسأل عن هذه الأمور ولم تكن مهمة لك في السابق، لماذا تحرص عليها الآن؟ سيقول لهم بلا تردد: طبعا سأهتم بها الآن، أنا حصلت على منصب جديد ولا أريد أن أخسر هذا المنصب الذي كسبته. طيب، ولله المثل الأعلى. نحن أيضا إذا رضي الله عنا يجب علينا أن نحافظ على هذه المكانة وألا نخسرها. طيب ماذا أفعل؟ هذا هو سؤالنا. كيف تتعامل مع الله إذا رضي؟ أولا قبل كل شيء، ارضى عنه كما رضي هو عنك. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى به إلها، إلها لك لا شريك له، فأنت راض بعبوديته وراض بطاعته وراض بأخباره التي حكاها لك وبدينه وبكتابه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. إن فعل ذلك سيحدث أمر عظيم. تدري ماذا سيحدث؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وجبت له الجنة، تصبح من أهل الجنة. كن هكذا، قل: يا ربي، الذي تأمرني فيه أنا راض به، الذي تنهاني عنه أنا راض بتركه، فالذي يرضيك يرضيني، والذي تحبه أحبه. ليس هذا فقط، بل ارضى بما قسمه لك، ارضى بجسمك، ارضى بأبنائك، ارضى بالبلد لتعيش فيها، ارضى بمستوى معيشتك. إن استطعت أن تزيد في الخير افعل، لكن في النهاية أنت في تمام الرضا عن الله، وهذا الرضا عمل، ولكنه ليس عملا للجسد، بل هو عمل للقلب، وعمل القلب أفضل وأهم من عمل الجسد، كلاهما مطلوب. فإذا بدأ قلبك يطبق ذلك فستشعر بإحساس يسمى السرور بالله. نعم، ستشعر بالفرح أول ما تطبق هذا الرضا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. والرضا عن الله هو طريق يوصل إلى الله تعالى، ولكنه يتميز بأنه طريق مختصر جدا. إذا كان غيرك يعمل كثير لكي يصل إلى الله، فإن هذا الباب يوصلك إلى الله بجهد أقل وحسنات أكثر. من لي بمثل سيري كالمدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. يقول ابن القيم: إذا أعطى الله العبد القليل من الرزق ورضي العبد عن ربه بأنه أعطاه فقط القليل، فإن الله تعالى بالمقابل سيرضى عن العبد بالقليل من العمل، بحيث يعمل العبد أعمالا قليلة ويدخل الجنة، والجزاء من جنس العمل. أمر ثاني في التعامل مع الله عز وجل: إذا رضي الله عنك فإن أهم تعامل تحرص عليه الآن هو أن تصبر على رضاه. رضا الله عز وجل يحتاج إلى صبر، فعليك أن تصبر على أوامره، أن تصبر عن النواهي، أن تصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا كله يحتاج إلى صبر. والناس في الدنيا يصبرون على أشياء كثيرة، يصبرون على رضا المدير والمسؤول. تجد الموظف يحضر في كل يوم مبكرا إلى العمل فقط لكي يرضي المسؤول، وينجز الأعمال بسرعة فقط لكي يرضي المسؤول. نحن والله من باب أولى أن نصبر على رضا الله تعالى، بل وأن نسرع في رضاه. موسى عليه السلام يستعجل بالطاعة ثم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، مع أن موسى عليه السلام رسول من أفضل الرسل، ولكنه مع هذا يستعجل رضا الله تعالى. فحتى لو كان الله راض عنك استعجل رضاه، فابحث عن الأشياء التي ترضيه وافعلها بسرعة. يعني مثلا اذهب إلى أمك أو أبيك وتأكد بأنهما راضيين عنك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أيضا يعني بعد كل أكلة أو شربة احمد الله تعالى، قل الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، وهكذا. احرص أن تحافظ على هذا المكتسب الذي حصلت عليه، لأن رضوان الله عز وجل لا يعطى لأي أحد. يعني مثلا لو الملائكة الآن أعطت إنسانا قطعة أرض في جنة الفردوس الأعلى، وهو الآن في الدنيا حصل على قطعة أرض في الجنة، هل سيتركها؟ مستحيل، سيحافظ عليها بروحه ودمه. طيب، رضوان الله تعالى أفضل من الجنة كلها. هذا هو كلام الله. انظر في سورة التوبة عندما ذكر الله تعالى نعيم الجنة ماذا قال في آخر الآية؟ قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. بعد ذلك مباشرة قال تعالى ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، وانتهت الآية. هل لاحظت؟ رضوان الله أكبر من نعيم الجنة. تمسك بهذا الرضوان، لا تترك الشيطان يسحبه من يدك، فإنه إذا رأى أن الله تعالى قد رضي عنك أصيب بغيرة شديدة واشتعل فيه الغضب والحسد، لأنه وعد الله منذ فترة طويلة بأن يبعد الناس عن الله ويبعدهم عن سبيله، فتركه الله وشأنه. تأتي أنت وتفسد عليه خطته سينفجر غاضبا، وربنا تعالى يحب ذلك، يحب أن تغيظ عدوه. قال تعالى في مدح المؤمنين يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إخواني أخواتي، فلنتعاهد أنا وإياكم الآن على أن ندخل في رضوان الله تعالى الذي هو منتهى السعادة. موعدنا إن شاء الله في الجنة بإذن الله، نلتقي إن شاء الله. يا الله يا الله علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.